وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد الله بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر قال حدثني ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة يزيد عن أبي إدريس الخولاني. أحسن الله. ربيعة ابن نعم لعل نعم عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو من قطيعة رحم ما لم يستاجر. قيل: يا رسول الله من استجاب؟ قال: يقول دعوت وقد دعوت، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد: هذا معناه حتى استمرار الدعاء وعدم الضجر وعدم الملل وعدم ترك الدعاء. فالدعاء عبادة نفسه والعبادة تثاب عليها يجر عليها. كل يحصل المطلوب وما يحصل المطلوب هذا ليس إليه، إلى الله عز وجل، وأحكم وأعلم سبحانه وتعالى. أنت تحاسب نفسك، تنظر في عيوب، هل أنت صادق في الدعاء؟ هل أنت مخلص في الدعاء؟ هل عندك موانع تمنع الدعاء من معاصيك وسيئاتك وتعاطيك الحرام أو كون الدعاء في إثم أو قطيعة رحم؟ أنت حاسب نفسك. أما كونه يستجاب لك أو لا يستجاب لك هذا إلى ربك. الدعاء عبادة يجر عليها، يجر عليها إذا أخلصتها لله، وربما أخرت الحاجة حتى تستكثر من الدعاء، حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك، وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وحسابا لنفسك وجهادا لها. فكم من دعوة أجلت فصارت سببا لصلاح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وحسابه نفسه، وكم دعوة أجلت فلم يكن له فيها خير. الواجب على المؤمن أن يكون ناظرا في العواقب، حريصا على أسباب السعادة، لا يمل ولا يضعف من الخير، يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير، فلا يستحسر ولا يقول دعوت دعوت فلم آه استجاب لي، ويستحسر ويدعو الدعاء، بل يستمر في الدعاء بما هو خير، ويجتهد سؤال الذرية الصالحة، سؤال الاستقامة وحسن خاتمة، سؤال العافية مضلة الفتن، سؤال العلم طلب العلم النافع، سؤال الإعانة على بر والديه وأقلاب أرحامه، الإعانة على فعل المعروف، يسأل ربه ويجتهد في طلب الخير، ولا يقول دعوت ودعوت فلم أر يستجاب لي. نعم. وهكذا إذا كان مريض يسأل ربه الشفاء لا يحس لا يمل ولو طال مرض، ولو طال مرض سنوات يضرع إلى ربه يسأل ربه ويعلم أن ربه حكيم. لو شاء لعجل الشفاء، لو شاء لعجل الإجابة، فربك حكيم عليم. إنه يقول سبحانه: إن ربك عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما. وربما كان تأخير هذه الإجابة وتأخير هذا المرض ربما كان خيرا لك في الدنيا والآخرة، وربما كانت العافية شرا لك. احتسب بدك الصابر واسأل ربك أن يجعل لما أعطاك الخير والبركة ويحسن لك العاقبة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عبد الصمد هو ابن عبد الوهاب صدوق كذب، وابو هلال هو الراتبي محمد بن سليم البصري. نعم عنده في هذا هو الأقرب أبو كلاب هو المعروف لعل ابن خرب حدثنا حدثنا. وقال مولانا أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستاجل. قالوا وكيف يستاجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره ابن هلال لا يراجع الأصل. نعم الظاهر هو أبو هلال باب الحيطة. نعم نعم. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد وقال من قال وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما للعبد المؤمن يدعو الله بدعوته فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تأخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة قلت يا أمه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيط وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن أم سلمة عائشة أحسن عن عروة عن عائشة. نعم أحسن. وقال الإمام أحمد حدثنا هذا شاهد لما تقدم عن أبي سعيد حديث الإقبال عن الطالب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الجيلي أبوي بالحول عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو وأبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه علي وعن عبد الله بن مسعود سلمي وهذا أبو عبد الرحمن الحبلي العافري رضي الله بن عمرو العافري. نعم يغلط كثيرا في تصحيف الجيلي. نعم غلط. نعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجاب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مردويه وهذا حث على الإخلاص والإحضار للنية الطيبة وحسن الظن بالله عز وجل وأن الدعاء مع الغفلة من أسباب عدم الإجابة فليقبل العبد على ربه من الدعاء وليحسن ظنه بالله ويجتهد في الدعاء وليخشع وليحضر قلبه ولينكسر بين يدي ربه فإن ذلك أحرى الإجابة. والحديث وإن كان ضعيف هذا السند من الناحية ضعيف المختار مطلقة لكن له شواهد حتى على الاتصال بين يدي الله والصدق الدعاء والرغبة في الدعاء وعدم الغفلة. نعم. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع ابن مادي كرب ببغداد قال حدثني ابن أبي نافع ابن مادي كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع بن مادي كرب ببغداد قال حدثني ابن أبي نافع ابن مادي كرب قال كنت أنا وعائشة سألت رسول هذا عندهم نعم. مع النظر نعم قال كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال يا رب مسألت عائشة فهبط جبريل فقال الله يقرئك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته وهذا حديث غريب من هذا الوجه وروى ابن مردوية من حديث الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس حدث قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور وقال الحافظ أبو بكر البزار هذا قائم جدا لأن الكلب ليس بشيء أبو جوجة على الرسالة وليس المؤلف ترى في هذا تصر على هذه الجيدة هما يقرب منها أفضل الله لها نعم وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثه الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطواني نعم حسن وقال الحافظ أبو بكر البزار سم يمكن بعد حديثين ثلاثة الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسين بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القط وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي محتمل نعم وقعي وقعينا هذا الأول قوله الحسن بن يحيى الأزدي لعل صوابه الحسن بن يحيى الرزي الحسن بن يحيى بن هشام الرزي أبو علي البصري صدوق صاحب حديث من 11، قد ذكر من تلاميذه في التهذيب أبو بكر البزار ومحمد بن يحيى القطعي ومحمد بن يحيى بن حزم القطعي أبو عبد الله البصري صدوق من 10، مات 53. أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نسبه إلى نعم القطعي، نسبه إلى القطعي، ما به نسبته؟ ما نقلت هنا. لا ما نقلت. سمع. نعم الراع. نعم الرزي. الرزي نعم. حسن بن يحيى بن هشام الرزي. عندك الأزدي. نعم السلام. نعم. الأزدي. ضبط الرزي ولا ما ضبط؟ نعم. ضبط عندك ولا ما ضبط؟ ضبط بال. لا بدون ضبط. الحروف. إيه نعم. راجع وغيره خلاص. حط عليه شاء الله. حط على الأزدي شاء الله. نعم. قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا صالح المزي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه. هل عنده مزي أو مزني؟ مصحح ولا مري؟ المري هذا خطأ، وصوابه المري بالراء، وهو صالح بن بشير بن وادع المري أبو بشر البصري القاص. هذا معروف الزاهد. نعم المري معروف. نعم صلى الله عليه. نعم قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك واحدة لي واحدة فيما بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عملي وفيتكه وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية وفي ذكره ضعيف لكن المعنى صحيح، تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الواجب على العبد أن يعبد الله وحده وأن يستقيم على دينه، والله سبحانه وفاه يوفيه أجرا، وعده يوفيه أجرا جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والعباد يقبل ربهم ويوفيهم جل وعلا أعمالهم خيرها وشرها، كما في الحديث القدسي ثم وجد خيرا فليحمد الله ثم وجد غيره فلا يلومن إلا نفسه. فالعاقل الحازم هو الذي يهتم بهذا الأمر ويعنى بهذا الأمر، يخلص العبادة لله وحده ويؤمن بأنه مجزي بعمله، فيجتهد في الخيرات ويحذر السيئات ويقف عند الحدود حتى يكون ذلك طريقه وسبيله إلى أن يلقى ربه. في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام. وشأن عظيم، ولا ينبغي العبد أن يمل، بل ينبغي الإكثار من الدعاء والجد في الدعاء والإلحاح في الدعاء، فإن الله سبحانه يحب أن يسأل ويحب الملحين في الدعاء، وهو القائل جل وعلا ادعوني أستجب لكم، وهو القائل واسأل الله من فضله، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعاء الداع إذا دعان. فالمؤمن يلح في الدعاء ويجتهد ولا يستبطن الإجابة، فإن ربك حكيم عليم، قد يعجلها وقد يؤخرها لحكمة عظيمة وعظيمة، وقد يعطيك خيرا مما طلبت، فهو سبحانه أحكم وأعلم وهو أعلم بمصالحك، فعليك أن تحسن به الظن كما الحديث أنا عند ظني عبدي بي، وعليك أن تجتهد في الدعاء وربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. نعم. إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو وهو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند فطره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه. أبو محمد المليكي لعله هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني، ضعيف من السابعة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. لعله عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني، ضعيف من السابعة. كنا في التقريب. حطه يا شيخ، بس أنا ما نقلته، هو أبو محمد. نعم، عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني. كنا أبو محمد، بس أنا ما نقلت على أساس إنه تقدم ذكر أبو محمد المليكي، لعله هو. أحسن شو كمان؟ أحسن ذكر العبارة تقريبا إن شاء الله. نعم. كذا. يقول الحديث بسند أبو محمد المليكي وهو عبد الرحمن بن أبي بكر ينسب إلى عبد الله بن أبي مليكة. وعبد الرحمن ضعيف جدا، وقال النسائي ليس بثقة كما في تهذيب التهذيب. نعم. وقال أبو عبد الله محمد الدعاء عند فطر جاء في حديث هنا، فمن المستحب الدعاء عند الإفطار والحرص على دعوات الطيبة عند الإفطار، ودع أن تجاب الدعوة. وقد أرسل الله عباده هنا لما ذكر الصيام قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في إرشاد للدعاء عند الإفطار وفي آخر الشهر. فالعبد يعمل ويكدح ولا يدري هل تقبل منها أم لا، فيسأل ربه ويستعين سبحانه وتعالى ويضع إليه أن يجيب دعوته وأن يتقبل عمله، هو في أشد الحاجة إلى الضراعة إلى ربه. نعم. وقال عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني عن عبيد الله بن أبي مليكة. هذا عندكم عبد الله، أنتم عندكم عبد الله، راجعت يا شيخ. نعم. الأول إسحاق بن عبد الله المدني خطأ، صوابه إسحاق بن عبيد الله مصغرا، هو ابن أبي مليكة القرشي التيمي، وهكذا أيضا وجدته في سنن ابن ماجه. وشيخه هو المذكور هنا عبيد الله، وصوابه مكبر. قال في عبد الله بن عبيد. نعم. أبوه عبد الله. قال في التهذيب: روى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو حديث: إن للصائم عند فطره لدعوة الحديث. وترجمها إسحاق بن عبيد الله. اي نعم، تقريب اسحاق بن عبيد الله تقريب. نعم، مصغرا التهذيب كذلك، وهكذا في التهذيب. نعم، وهكذا في سنن ابن ماجه راجعت فيه. روى عن عبد الله، روى عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو حديث: ان للصائم عند فطره لدعوة الحديث. وفيها ان ابن عمر كان يقول عند فطره: اللهم اني اسألك برحمتك ان تغفر لي. وعن يزيد بن رومان مرسلا، عنه الوليد بن مسلم واسد بن موسى عبد الملك بن محمد.

وذكروا ابن حبان في الثقات وباقي رجال اسماء الاشاق المخالف. مستمر نعم. نسال الله اليكم. قال عبيد الله بن ابي مليكه سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول اذا افطر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. وفي مسند الامام احمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفع حتى أحسن الله إليك حتى يفطر حتى والصائم حتى يفطر حتى ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة دون الغمام فلعنهم دون الغمام نعم. وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا شيء في شيء عندك عليهم لا. نعم قلت المحفوظ بس نعم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. تراجعون سنة لهم حمد تراجع سنة صحيحين لا لا المفتن أحمد والتلميذ لا خير نعم. عندك معك الآن لا بس يراجع نعم مقبل بزيارة نعم. والحديث فيه في سند أبو المدلة أبو المدلة نعم مولى عائشة قال ابن حافظ وذهبي في مثال الحجاج روى عن أبي هريرة وعن مسعد أبو مجاهد الطائي لا يفاد يعرف قال ابن المديني لم يروي عنه سوى أبي مجاهد. إن شاء الله جماعة إن شاء الله هل المدارة على واحد أو لا فرق عندهم إن شاء الله نعم معروف فوق الغمام لكن راجع أو راجع فذلك حتى أكون متوقع حتى ولا في الحين حين تعمل الرواية كلها إن شاء الله. عندك مسند أحمد والترمذي والنسائي معه إن شاء الله الترمذي والنسائي معه ما جمعه مسند أحمد وابن ماجه معه الأربعة نعم شوف النسائي وخرجه نعم قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر بابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك

بعد غروب الشمس، وإن ناموا بعد غروب الشمس وإن صلوا العشاء، لأن تحريم ذلك عليهم إذا نام أحدهم بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو جامع فيه شدة عظيمة ومشقة عظيمة، كما جرى لمسلمة بن قيس ولعمر وغيرهما. فمن رحمته سبحانه وإحسانه جل وعلا أن جعل الصوم ينتهي بالغروب، فإذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، فليأكل وليشرب وليجامع إلى طلوع الفجر. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في الآية هنا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل وغربت الشمس أباح الله العبادة ما حرم عليهم من أكلهم وشربهم وجماعهم لأهليهم وغير هذا من المفترات. والصوم كما تقدم شرع على أطوال ثلاثة: الطور الأول أنه مخير، من شاء صام وهو أفضل، ومن شاء أطعم مسكينا وأفطر، وإن زاد على ذلك وأطعم مسكينين أو أكثر فذلك أفضل، كما في قوله جل وعلا: يطيق الفدية من طعام مسكين، ومن تطوع خيرا خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الطور كان هو الأول، التخيير بين الإفطار وإطعام مسكين عن كل يوم فأكثر، وبين الصوم والصوم أفضل وأولى. ثم نسخ الله ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر يصوم، الآية، فألزم الصيام سبحانه وتعالى ونسخ التخيير، إلا في حق من عجز عن ذلك كالشيخ الكبير الهرم والعجز الهرمة، ومن أصيب بمرض لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل مسكين مع قدرة ولا قضاء عليه. وبعدما شرع الله هذا الطور وعلمهم بالصيام كان على طور ثاني، وهو أن من نام أو صلى العشاء منع من الأكل والشرب والجماع، فشق على الناس ذلك وصعب عليهم، فأنزل الله الرخصة في قوله سبحانه: وحيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، يعني الاتصال بالنساء، وقال: وكلوا واشربوا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا هو الطور الثالث. الطور الثالث أنهم يصومون إلى الليل، فإذا جاء الليل أفطروا ولو ناموا ولو صلوا العشاء، فلهم الأكل والشرب والجماع. هذه أطوار الصوم الثلاث. نعم نعم نعم نعم نعم التفصيل الله أعلم، جنس الصيام كتب على من قبلنا، أما التفصيل الله أعلم. نعم. وقولي: وابتغوا ما كتب، نعم، مثل الكيف الكبير اللي بالفضل يلزم الإطعام، نعم، لا إذا كان عقل ما هم معه تحت القصر، لكن شيء كبير ولكن عقله معه ففيه شق عليه الصوم أو عجز كبير. أما إذا فقد عقلهما فلا يطعم ولا صيام، لأنهما خرج عن التكليف. الشيء الكبير الذي خرف ما عقل، والعجز الكبير خرفت، لا يطعم ولا صيام لأنهما خرج عن التكليف. فكذا المجنون، فكذا المعتوه، ليس عليه الصيام ولا يطعم. نعم. وقوله: ابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح قاضي ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن عتيبة والحكم بن عتيبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك البكري يعني عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وقال عمرو بن مالك البكري النكري النوم عنده صلى الله عليه وسلم عند البكري صلح النكري. وقال عمرو بن مالك النكري

النصارى اليهود والنصارى هذا كتاب اليهود والنصارى اليهود والنصارى هم هذا الكتاب هذا أخبر به النبي عن حالهم ذاك الوقت عن حالهم ذاك الوقت في وقت عليه الصلاة والسلام وما جرى قبل ذلك كانوا يفعلون هذا كانوا لا يتسحرون أما تغير الأحوال بعد ذلك ما يضر تغير أحوالهم ما يضر تغير أحوالهم ما يضر المهم الإخبار عما مضى في حالهم نعم أبو عيسى بن نبيل البغدادي أبو يعقوب الصباح سكن أدلة فنوب من الثالثة مات وفي بعدها في سنة مسلم ابن والنسائي وابن ماجه ماذا عرض الصباح ابن الصباح هو الصباح ابن الصباح نعم وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو سم غير الآية بقى لو قد ورد خمس صفحات آخر الدروس غدا الإثيان وقريب أمر الله يعني أمر الله ينضم الأمر من هنا لكن آخر الدروس أمر الله غدا يوطني نعم سم أعطني صحيفة فيعطيه إياها ثم وجد في صحيفته من حسنة محى بها عشرة أيام من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنة فإذا أراد أحدكم أن ينام فليكبر 33 ويحمد 34 ويشد 33 تشبه في الكمير ما الشيطان المعروف الحديث هذا كان له معرض المعروف والملك يكتب الحسنات وملكا ثاني يكتب السيئات ولكن كل انسان مع قرين والشيطان له نمه وللملك نمه واما كتابه فهي الملائكه واما ما يتعلق بتسبيح 33 وحبيب 33 تكبر هذا ثابت السنه عند النوم يسبح 33 يحمل 33 يكبر 34 عند النوم هذا سنه ثابت في الحديث الصحيح واما فعل الشيطان هذا اسمه الزياده من الصحيح أي هذا؟ أي هذا؟ لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، لا يراجع، ل